متوجه بك أم قدرة وأم هكي غير أو قدرة سواء إمبراطورة عن بويانو من ديما أم قدرة أم هيبة صميمانة ولي أو صاحبية مصنوعية لم حالا أويت عمر خورو أويتو بهر حال عمر ويني كابراك بساو يارا غريبة وبغسر وحيئتك وكجامع إسلامي تشتوى مجللي تيانيو بان يكات مساكا ألزي مقدار تلتيف يكا محبتي ليلاكا تاكا برا لسا مهيبت لدلي درسيو بان يكاتو تي اوشي لنزيكو دي اوشي هر اوشي لبرابر وركعا كاتو ري جمكا برا بنيا من بيدا بنيشا بو اوشي لبرابر مو بو ركوعا كي بيدا بنيشا ده هزار دا دي سوتا هاوجي لا يدس خيو دينيا كابرا دسي كده سو بحثو پیغاملكا خافيو بيانيو لو داوتي قلوان هديكيش لترف خانم امبراطور روموا هاتم كهاو دوما بو وليا حضرت خانم امبراطور اسلام اجازة فرمي با اويش وقت بنير من مالو ناديو مالو وتي اويش من ناديو سمالو بو خمد خانم امبراطور فرم مبارك قسم فقط النكتسة عمر قرياو بو مال جنت مساكا كيف قوسا بهر حال ناتو اني وقع عمر قورا بي هل كان با شخصية ايش بي وبالاخرة جنوال زياتر عارزو وليان هس عارزو ولي ماديو دنياي بطور عادي تا فياول وفياول ايش كشتي عمر نوا يكي عمر بوا عجيب كيف وشا سمعتا مخصو جواهراتك كبا عمري نيدي وخوصي خوصي ووتي عمر تماساكا سنين انبوهاتي وبحدي شخصما موتي اما زن امبراطور روم بسوقات ناديا رومن وتي جاء ذاني هنتونيا شون هم سماني لا اما متعلق ببيت المال شون عمر يعني تبوك مني ناديا بناو مني وتي اغير مني سكارغري ساده بوان وسوقات اللي تبع زن امبراطور روم واحد بوتو اول بر قدرة الجامعة الاسلامية زن امبراطور روم بدسيسي امبراطور هلسي سوقات واني ري بوتو بو بس كتو النفوس كي لمن اللي تكمنا ومن يتسكي سر بخفنم لبرابر ظلم وطغيان وفساد يليك وكنسبة ببشر ايكن بيدن وبيتفاوض مو مسؤولية خم يلكم هيبة الجامعة الاسلامة او سوقات الجامعة الاسلام متعلقة بعد ذلك يوزي عمريان توشي تسرى شخصي لمن يوزي نعرفش كي خطف الزمن جاويتن في دعوة وتي وظيفة من رعاية جامعة نا خوش كزران يجنو من عالم من وقت كريامة خليفة مسؤولية الفجرية وإدارة جامعة أعبو جورا عمر وباقي خلفاء الراشدين رمي استضعافيا لحكومة الدولة إخوانا هشترا لحالك فر سادة سادة اگر كيف يعني بواي اما تشكيك لا كلامك بخشنا من الكاغذة خو ايهو براسي خو واقعية او سوك لقفتار فلسفية المفتيمة وحقيقتي ايجي لدنياي امرو قدرتك مساوي لتك او وقت قدرت نسبية عمر او وقت وجودي ليا انك لبرابر عمرو هيتس كسنو لدنيا استيموي الرئيسة ولي تقدرتي هس لإيساء إيساء الآن للدنيا أو نا آزاد ومطلق كهيت كسيتل نتواني لبرابر يو عزن دامكا قدرتي وجوديني عمر مطلق بو قدرتي من حسر بفجو لروي كوري زوينة هيت قدرتي تل لبرابر يو وجوديني أو إنسان با قدرته بو أوكا أو دستور قرآني رعاية كريابي حكومة مصر تحتيني رعاية كريابي رمي استضعافي هر حسكر تا آخر حياتي تا آخر حياتي هر بس رباري مرد هل لنا مال قليا هر بزجو دادي سر بستيتي اوه كي يتي لبرنامه اللي اوابو لوحتك وبو حكومة بو رهبر لروجك تنشتي كزياتي نافاد لزمان خلافة اوه بو رمي استضعاف هر بميني بو صلاحية الرهبرية جامعي اسلامي بميني اگر وانوی او صلاحیت یا نامینی الگرد روی نقطه مطلب او برنامه و کتاب هاوردیه و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فریدی به توضیح دار و تبدیلی کرده بسوری کلی بودی تبو کتر سوره صلاحیتی هست و فهمی و درکی و بصورة قوانين اعلان يتكابنا و جامعة الله يتكاتوا و جامعة مكلفة بإتاعتي اما لوقتك و رن حكومة كوريا معاوية بوبا رحبر اتر ملائيات درسكو اشرافية درسكو اجماع لتاريخ اسلامات هواوون وقت اجماعنا من ايش تفشتي خد بخد تفافق الان مثالي بوشكلا اگر دكتوريو لامشارة يعني بتشكل لمسائل نخصية أمشارة هميشه بيكو بنو بيكو تبادل نظر كنو تصميم اتخاذ كنو اعلام كن كروش الدرمان كس مزم بشتي بيك رقاره ولي اگر خوانا كرده بإصلاح كردي خمان حفت يفرشوه هر كام متبه جياد رسكن بو خوان وقفلان شيخ وقفلان ملا كأواني بونا غارد كري بو خلق وهر كام بجياد دي برولي خوان كيشن يقينا لرغي درمان نخصية لا اختلاف رأي تشتي تفرق تشتي اداري جامعيش اداري برنامي معنوي جامعيش اين امسي جانكم وقتك حكومة معاوية هذا السركار وخلافة لبنشو سلطنة دامرسيا اجماع توابو ووقت اجماع توابو مسؤوليتي يكي أفراد باعتبار صاحب نظر بونيان أمسك بالرسي مسائل كان مشكلات جامعي خيان حلاجي كان لكتاب سنة كاستنباتة كان بيجن يخلق باعتبارية عالم أما يانا بومينيتو آيا مثلا شافعي يا فلان عالم تل لمجتهد قل أتواني شورا برسكابة هاخوي لحلقة حكومتنا يغير بله اما مسئوليتي وصيع ابو تواو جامع الشافعي وباقي تنيس كنير جامع ايان بو تركيبه دي مسئوليتي ان اوصك نظم جامع الدبارة بخنا وصل نظم الشورايك كإسلاموتية ولي وقت النتوان انكارب كان وقت هيت قدرة الدخلاتي كان نيبو مبارزة وامام احمد بن حنبلي كيل رهبر يلي ايما زجر كوز اويتو بسام اكوزيه شافعي ابو حنيفة انواع الزجر يلو فشار يلو زنجير يلو تحمل اكن او بار يبون امينتو كيبو امينتو فقط اما يبو امينتو اقل النظر كان خوي اعلامك اگر اميتو نكا فوتو اويتو نظر كان اعلام كريا وملت بيتارا وكراني قرو لداوي كمعاوية وأمريان وعباسيان أو قرب ودايان لمنات وكراني قرب لداوية متفرق وشالقلدان لهذا لايك ودنيك أجنبي جماعتي تبرو عدام جماعتي تبرو علا جماعتي تبرو علا بشارة أموض أبوين أجر حقيقة جركة بمقياسي كقرآن نشان يا بإما أما اختلاف نيا أما تفرق حتى فرق مختلف السنين شافعي لبرابر حنفي وحنفي لبرابر مالكي ومالكي لبرابر حنبلي وتفرق او سوال لعنتي كريا ونسيني كريا اذا هو بدي اخوي شيء او سني يا او بدي اخوي مثلا مسلمانو او فرقة غلوة اتربة توابي في اسلاميان والكبير يا مثلا درويش وصوفي وشو شو امانة او بدي اخوي خد فرق مختلف السني لبرابر يكوا فرقة فرقا واختلافيا لحد اختلاف خارجه وستفرق او دستيك او دستيك او دستيك وقت اختلاف اختلافة كعمل اجتماعية بشون ولدي اختلافة لنا جامعانا به تبادل النظر به تالو جاب اجماع نتيجة واحد اعلام افريا بخاضر اگر اثر اجتماعي فياكل دستيك بشونيكا دستيك بشونيكا لو وقتا يقينا ايتر اوية تتفرق واقعية أمسك إما الآن نفرين شدين بتفرق وام سرگردانی لواح اسمان و اولد و رو کفتین لإسلام هر ببونه و بو گرو در گیمان هر ببونه و بو دوشان تفاقق بین اعم مذهب مذهب ولا يعني تفرق يعني كم لحد اختلاف خارجة مذهب مذهب بوجود هاتن مخالف الدينات دين اشي هر يكي به اشي هر يك واحد به ولكن متناسب لتك زمانية لمختلفة لو مواد كلية واحدة او بكارتي بو اداري امور الزندگي استخلاف كلية هر وقت كلية زمين كلا دورانه المختلفة بو هر نوع الزندگي ستكي لإثباتة كلية ناوي مذهب بوجوده بوجود هاتن مذهب درست مساوي بو لتكوير كدن دينا واخريتي شوتا كما سابقا الآن الجامعي ايما هر بحث لمذهبه او برنامج لواء اجنبي للراديو والتلفزيون وحتى قفتار مذهبي اشعار مذهبي برنامج مذهبي مباحثي مذهبي نزقل مذهبي راسي كسن نهر شيعة سنيش هالواسع مذهب مطرح الندين كي كار يثبت كتاب السنة دو كار اوسك فلان كتيو كي ود فلان كتيو كي ود فلان كتيو كي ود كعالم ولك لو فرقة نوتيانا يا لو فرقة يا لو فرقة اما سرت نزل لو كتاب السنة تشنين فيليان كبير خود المجتهدين قوري اهل تسنن من جملة خود الشافعي كرهبر مذهبي ايمس نسلين يكا لعنتك لو عالم ولو واقسي او اكنا اكلو اكفنا شوني وقرآن وسنة يالك خود الشافعي دي فرمو ببرسل لما الله الولات ايما دي جو قرآن وايجي حديث بيه مصر اسموال ايجي دواب رياض بو سباس ناجي بمردن بو اعلامينا كي ايجي اخر صلاح نكتي واي فرموه وترش ثم قلت تابع قرآني تابع سنة پیغمبری صلى الله عليه وسلم يا تابع فلان كتبي اگر فلان كتب اشتباهي كتابو بشراتي كيتو وقت تو خبر انه لكتابو سنة عالم شيعة الشري خوشي داولة تبريزا لسنية الولاد كدواري ايما وفي ايوه بدون ايجن ايما مسلماني مسلمان وصو تابع كتابو سنة بدلو إذن شافعي مسابين دروكا كستان خبري لك تيو شافعي مسابنية شافعينية كستان نازاني شافعي كيوتيو كستان ناكا بيتشون خطي شافعي دراسي كيكا واقعي توسع كوا أمالاوي لتابع الشافعي شافعي لعنتي أن ليكا تون تابع شافعي لحالك لعنت شافعي شامل يانوي أما تبعيته فيروية أو ما مخالف اللي الأمرياكا لعنتك شامل يانوي آواي لكيك يانكم وقتك تفرق بوجود هات ابو جوره مجم دشاره انواع السرقدانيه الاول كخويان بنا واهل مذهبك اناسن لحالك او هذا الراس المذهب كون فين يعني كهر بنا او كمذهب جنبي هل بنا او كبيه تيجدان مذهب شافعي فين واقع كان مذهبي جزء كي بنا مذهب الشافعي ابو حنيفه النفيد اواكا كمذهب جزء كي بنا مذهب حنيفه جمن صاحب نظرك بخليكم بحثوا بالرسية كم مسلمان الإسرائيل يفكن لما تعلم نبين يكتر قبل الزنبونا ويكتر قبونا ويكتر قبونا خمان بمسلمان ناو أمين لحالك مذهبي شنين اتتجاي دينين لحالك بوجور الأول وثمان وإمام مالك أوقتا هاواري كذيو تجاي إيسي إيما كهيد شيك لمسلماني لنا جامعنا معا ببونه شو ببونه ازماع شوية جا جانكم مثل السرسادة هر او اصلوا ارتب كل علوم مختلفة دنياي امروش دكي كدو حالي بوا اما النبم خلقو تزويرك لدنياي ساحر مادم خلقانا يقعد بزور بون صاحب قدرته ونفاذه ده صلاة يا يقعد بيد ديمقراطية مزورانة بون اعزائي بارلمان نا او نوعك اسلام ايجيتي او انا واقع عند سمين قلبه ومردم ازانن كصادقن ومخلصن بلغن لأمور او انا اعزائي شوران والرأي او انا معتبرة لحب زمانك جامعي الاسلامي يا حتى يد جامعي اسلامي قريكي بي لمذهب نجاتي بيتو بكفيتو شون دين يعني بيتو مسلمان انا الرقية تساقرت اجماع درست بيتو او ريقوا ايش مردم بو حل مشكلات علمي دو زيانة في الدنيا يا بو إدارة أمور الجامعة غير ولي البته متبرانا لنظام ولي ديمقراطية مآباني سياسي يا ديمقراط مآب اقتصادية كديمقراطية سياسي أو سوا لنظام سرمايه داريه ممالك غربيه عنوان كريه وادعاء كريه والديمقراطيه اقتصاديه او سوال ممالك كومونستيه ادعاء كريه هيك كان كان رن الديمقراطيه هم جانبي اسلاميه امكانيه البته تفاوت كان يعني اوسع او ديمقراطي غربه فقط لامور سياسيه هاد ما كافي كابرا وقت ناراضيه لتفئه الشريح واشكرا نفرينكا هوارو داكا وآزاد إشكال كيمياء ألم الحازوة ولممالك الشرقية فقط لأمور اقتصادية هس أويشنا بتواوي نواقعا بنسبي لا ولا في لكم نفتيشا نوعي اكتبقات هس ولي مهرغة القوغيابة نوعي اتراف هس أو هو إسلامي فينيكا أو أن لبيني أن نبدو بعدك وك صاحب حكومة غير وك مثلا تكنيكيين غير وك خدعة وك مثلا أساتي دانشاء أو عنوى مقام القورة قوري علمي وسياسيان هس عملا هان لإسرافة هان لملائيتها هان لأشرافيتها سران حيث غير زندقيان شخصية فلانا فرد لكل قوضيكا زندقيكا لتكواوا لكاخ كرملينا زندقيكا درس تفاوت كاخ نشين وكل بنشينا البيت تفاوت عينا وحتى لنظام الكومونيستية هيشا كمقدار لسوروي معتدل ثلاث دوباره طبقاتها يعني دوباره اووا قرآن نسيمكا اسراف للايك استضعاف للايك هات لغدكا قضي روشنا اشتف الله وليل الديمقراطية إسلاما مسألة جوريتها أولا ديمقراطية هم جانبة وثانيا مزوران وخطلتين عنانية بزورو باستبداد جماعة بون صاحب أمرونه وأمانة فقط صاحب رئيب يا خير بفور بمجم خلطان بتاب كردن عكس مثلا فلانا كانديد بو أو مقامة لغوية كراسي ممكن يلو بإصلاح الدنيا إمرور لغوية كراسي جميل هناك بيشوا أعبهم جورا رأي مردم تسينن إنساني كأبوه وأويني أكس فلانة تسهالة بس فلانة جنة زريفة إذي والله فيها خاصية كبكار الظهري تي لديمقراطية غربية إمرو كديمقراطية سياسي واجتماعي يعني هسه إصطلاح أأوار رأي أثنية أو رأيي لأرجشيني لإسلام إسلام تظاهر ناكا مدن ناخلتني درمان داني هو علاج داي اتاعي تنجاو يفل برابر تنجاو نا اتاعي فقط اولي الامر فقط زانا ولد الفوز وبلغ فقط هيت جسد باقي كتبش ارزشي معاوية او قلت درسة كتبو مجمون نوكتا لايك يكتب درستي سر سبيردي او كي مدن ايران وشام ومصر كتازو مسلمان بونو هيت كي لمسلماني حالينون وحقيقي أن بوخصنا في أنا كل بالآخر معاوية هتسيبه فرنا الإمبراطورية للروم ومثلا إيران لفارشاوية المحلية مثلا مصر وشام خاص ترى أو سابقي ذهني أن بو أميشي إيسوه معاوية ونو لو لا يسو أو قوشت خون ستقيدو يعني أوف أوف يعني أنا كسميتو دلي ترين كرة خلاص كذيبيان إسقبول حقارتي إسقبول ذلتي إشكشتي قبول معاوية بم بنا من المترو أحقو أولاي لقد كسبان تري او الرأي نيا او مستخرس او بأرزشة رجاء او صديانة كمي بوجود هاتن المذاهب مطلقة شيعة سني سرت نزل وكامي أدلة قليترة كامي زائفرة فاصلة مذهب هاتي بي باطلة ليه قليتر نوي ناوي بي اشي اسلام بي ولي رجاء دوباره احياء النوي بجماعة يعني او شورا عقيمة اسلامية اراء ونظراتي بكات السرمشق و ادارة جامعة وابزانو ايتر وقت اسمان توابوه اگر ميلتان هست سؤالك مترح كن تازو فهم ديانكم ها سؤالي كلية تعالى ديانكم فهمو قيدتا سؤالي بوشتاكم انسانو بله که و کمی لجلسه ترا لمال خمانا جماعت لدانسی و کان حتبون مالوا ام سؤالیان مطرح کرد و من جواب دعوت و ایتر بازیادی وقتا ندرم او آغایانا تصور کم بیان بیلو نوارا دهات که بیان بیلو بله فرمه لهر حارة إنسان شو بده يسمى سخن شو بده يسيد يا رمضان شو مبارزة كابدته شعر جلد الدين الثانية. بس شو دليل؟ فتك فرهم طبقاتية. خمورها. بس شو دليل؟ هو كأذاني كما قلت أم شعر دروغ لهز صار يكن إذا خرج أم مجمع وقتها وليك يا بترسيد يا رمضان يا رمضان شو بناه؟ اخ شبيزم جهنا كم شبيزم باورد كبلة متو ام سؤال مترح فيت ما سامو كده ويس اخر وقتا هر لقل ما ام بحث اذر يا كل خوايا خويت من نوت يا خو هزار قصيت المان هز دي اسم من شبيزم هر لفتوابهم بيجن شوفي سمعي عن دي استبارة جموبين فراخ الناكرية بذف بيجن جمونين اخر دلم نايف آخر أزانم فرشت هس أشي من بيجمو إيه وبيجمو فرشت هس أشي بجنوية من لنا أم عذاب ومتويس أم كتكاوية زي هلا برفاما شكوه وضمو فر إنسان يسؤالك والبراسي إنسانك مسلمانية تا مسؤول متعهد نبي شاوركني شعار حركة إنسان مسؤول مسلمان لقرآن أم يكلمته وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين شون اتوانا جانبازين كان لبر خاطر برنامجك اخوانا دي ولبر خاطر المستضعفين انا شعار حركتي يك انسان مسؤول مسلمانا بيزا بيزب شسكتكم شسكتكم لجوتا واقعية اوصم ثمانية لمسؤولية وواقعية اوصم فيش اويني من هشناكم لبزامعا بو تدروت ليلة بكم بجمنا ولا فركاركم مقصرم خجالتكم خجالتكم عن قلائك واقعية النساء هيك دروت ليلة ناكم مسؤولية إسلامي اقتزاي فرزيات رتالمانا اسي فرزيات اللي مانا تحملكم خيرين زبونم زعيفم بإرادم ناتوانم لمزيات رتالكم من وقعتم كل فكرة ما بهم بيجم تخوايا آية بيجم إدامي بين أمزل سكا أزانم دم أمدي كي سؤالي كي سؤالي كي سؤالي كي سؤالي سوهشان مترح نوا وإي زانم سؤالة كان وسؤالة إيه وسؤالة لك بكار إنسان فا إنسان احتياجي هس مترحي كاو جواري بجنوي جامع من احتياجي هس بيجي جاني من كأزانم أمقشت سؤالي له هس وأزانم فر درم لقسة فر أم أتاق قسم هس بو إيه وك بيجمي لو لا شو ما شاكم أخذ دي أقلن بقى أما دلسة ضعيفة بسكلاينة ما نهز أي جازارك تقتقق كلمة كلمة كيسي بقى أقلن ما بيني تاو كمين قلصيت يعني لمريوانا كذ وقت إما أو مدرسة ما ندرس كدو إعلام من تلك دائريتين وإفتاحيتين كبتور خلاصة نتيجة أوبو نكريا نما انتواني بشين افتاحيكين بطور خلاصة توجوكي الان صقل اجتهال كمينة مؤري ببيرسو ترقري يعني لورا باوانك انتوا قل من بكري نا جارجاري او نبورن بتواني بيننا دنيانا تاوكم ما خاصة شايتي سراس نيزم شايتي سما توجيه بيبو زعف وخيريتي خم ولي اقل مواطي اشتي شاهد أخلك إيش مدبارها لبر خيريتيا لبر زبونيا أما بيزمسة هاتي هم أمامه أما واقعيتي أوسى محمد صلى الله عليه وسلم وهي نكد والله أم زعف زبونيا خبول ناسد أو والله يا ران محمد وقت من خيرين أم حقيقة الشانة في جيزم لا بيزم شاء لبر خيريتيا لبر عقل في الشتيانة لبر هتيك هس فرم فاصلي هس أو من أنجاميام أو مسؤولية ومن تعهد يكم لبرابر أو حضرت محمد صلى الله عليه وسلم بو إيجاد انخلاب لو جامعة تعهدي كدو مسلماني تعهدي أن تلتك يا قرصة قمانا جوابك يخد بيدو زرم من هل أو نعزك دادي كان بيقيت إيش وقت من معه بلا أمسك آخرين كون كان لم سروا فرس سؤالك يا آخرين عينك بيتو سؤالك أنا بيش يو آدماني بناء قرآن وحنديو قرآن أجل أنت اكتوا فالتريد مي غيرك إما مختلفين أو يعني خاطئين جل مدموني بإسلام الخاطئين بلا وأجل إسلام كامترين يا أوان بكاتتين بوها بيون أو أذا إسلام كامل تريني بوسي بدلوا أنها ككبير أحسن أما يسجي أنا كمين لا مريوانا لا باري بهايلة وبحثي كريالة أما يسجي دوباري زبت سيدة موجودة حسنا أها أم آغا حسنا بس يجي أنا كم كينك بتفصيل الله باري وبحثن كريالة كعلتي سوى أخوائي متعال آخرين ديني لأولون النادرة وبتأكيد لزمان المختلفة في غنبر غلي نادرة ولو دعا دعا وقرآن نادرة يجب أن يكون في غنبر تلنانيري أما أنه توضيح دعا لو نوارا أم آغا آيات الدستانية لما ذكرت أنا بي أوانا وقرار بوا نوارك راجب مباحثة بسينا لم آغي دانشور دعوابك مثلا لم آغي مرادية يا لم مثلا آغي لا أمانا وتصورك من نواريان بي أنا ما نسأل كن لدفتر مدرسة لدفتر مدرسة بين فيتان جانكم أنا مدرسة رسي لعوالة إنسانية إسلامية صحيحة ساوك نزين وفرسيش كفرة تجاي مردو بزينيتي توجهك راجع بفيغمر إسلام صلى الله عليه وسلم بحثكم قرآن دستورات إعلام كفئمة قل لا أملك لنفسي حتى لنفسي نبو ايوي جاء اجازبه نقول بان حزت رسول الله من اجميت الباقي ترحساويان روسنا قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله ولبو خلق قل لا املك لكم ضرا ولا رشدا بوخم غير وواخوام فراهمي كاو ميسري كابو مقريكي بيد الصلاة تيت خير وشرك مياه وبو ايوة بيقيد لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ده صلاة هيد خير شر ايوة بدس من ليا اما الحياة دوائي من جيسكم محرزا اما دستورك كقرآن بفيغمر اسلامي افرمي صلى الله عليه وسلم كبخلق اعلامي كات خواهش تعارفنا كايتر حتى اقل تصور تعارف اعزنا الله لفيغمر وبكين صلى الله عليه وسلم خواه تعارفنا كرعاية شخصية فيغمر اشناكا صريح الروسن في اعلامك ديزة بخل اعلامك ده صلاة يدخل وشبكتان لدخ من امية باشي جانكم زينو امس موقعيتي حزت رسول الله صلى الله عليه وسلم بم كلمة خلاصيكمو ام امتياز لحقوق اجتماعية بو خواه قائلنا وكل جيرو دانيشي وقباقي مسلماني لها هجيكا لجي هر وقتي جي خالي بوية دانيشتوا اعميش النمونة اكتر اول دستور القرآن كبخلق اعلامك كقدرتي كس لصلاتي كس واميش اخلاق الشخصي خوي تأويش تبقى دستور الهية دوبارة كتفاوت امتيازات النوية درسة جانكم اما رابطة تغمر صلى الله عليه وسلم للخلقة لحال حياته رابطة باقية تر اويش لحال حياته ولما رقا خود بيخينه رو يتلقى لايب اخواء السير